بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الأربعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ثم أنزل الله تعالى الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم. عن أبي طلحة: غشينا النعاس ونحن في مصافنا فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه. والأمن الأمن، ونعاس بدل من أمنة، أو هو مفعول قبل المتابعة في الحاشية واحد. رواه البخاري. أتابع بعون الله عز وجل. وأمنة حال منه مقدمة عليه، نحو رأيت راكب الرجل، والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا أمنة. إذ النعاس ليس هو الأمن، ويجوز أن يكون أمنة مفعولا له أو حالا من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة، أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. يغشى يعني النعاس، تغشي بالتاء والإمالة، حمزة وعلي أي الأمنة. طائفة منكم هم أهل الصدق واليقين، وطائفة هم المنافقون. قد أهمتهم أنفسهم، ما يهمهم إلا هم أنفسهم وخلاصها، لا هم الدين ولا هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمسلمين رضوان الله تعالى عليهم. يظنون بالله غير الحق، في حكم المصدر أي يظنون بالله تعالى غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به، وهو ألا ينصر محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ظن الجاهلية بدل منه، والمراد الظن المختص بالملة. ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم. وقيل أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه أن فيهم من يؤمن فإنهم ظالمون مستحقون للتعذيب. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الأمر له لا لك، لأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه. يغفر لمن يشاء للمؤمنين ويعذب من يشاء الكافرين، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة مكي وشامي. هذا نهي عن الربا من التوبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله يقول: إما أن تقضي حقي، إما أن تقضي حقي أو تربي وتزيد في الأجل. واتقوا الله في أكله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كان أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله تعالى المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه، وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفيه رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا، وعندنا غير الكافرين من العصاة قد يدخلها، ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره سبحانه وتعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع، وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى من الله للتحقيق ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضا الله سبحانه وتعالى وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا مدني وشامي، فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلها، ومن حذفها استأنفها. ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يوصل إليهما. ثم قيل هي الصلوات الخمس أو التكبيرة الأولى أو الطاعة أو الإخلاص أو التوبة أو الجمعة والجماعات. عرضها السماوات والأرض، أي عرضها عرض السماوات والأرض، كقوله عرضها كعرض السماء والأرض في سورة الحديد. والمراد وصفها بالسعة والبسط، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه. وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كسبع سماوات وسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض. وما روي أن الجنة في السماء السابعة أو في السماء الرابعة، فمعناه أنها في جهتها لا أنها فيها أو في بعضها، ما يقال في الدار بستان، وإن كان يزيد عليها لأن المراد أن بابه إليها. أعدت في موضع جر صفة لجنة أيضا، أي جنة واسعة معدة للمتقين. ودلت الآيتان على أن الجنة والنار مخلوقتان، ثم المتقي من يتقي الشرك، كما قال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أو من يتقي المعاصي، فإن كان المراد الثاني فهي لهم بغير عقوبة، وإن كان الأول فهي لهم أيضا في العاقبة، ويوقف عليه إن جعل الذين ينفقون في السراء والضراء في حال اليسر والعسر، وابتدأ وعطف عليه والذين إذا فعلوا فاحشة، وجعل الخبر أولئك، وإن جعل وصفا للمتقين وعطف عليه والذين إذا فعلوا فاحشة، أي أعدت للمتقين والتائبين بلا وقف. فإن قلت الآية تدل على أن الجنة معدة للمتقين والتائبين دون المصرين، قلت جاز أن تكون معدة لهما ثم يدخلها بفضل الله تعالى وعفوه غيرهما، كما يقال أعدت هذه المائدة للأمير ثم قد يأكلها أتباعه، ألا ترى أنه قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم قد يدخلها غير الكافرين بالاتفاق وافتتح بذكر الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاص ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. وقيل المراد الإنفاق في جميع الأحوال لأنها لا تخلو من حال مسرة ومضرة. والكاظمين الغيظ والممسكين الغيظ عن الإمضاء يقال كظم القربة إذا ملأها وشد فاها ومنه كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرا. والغيظ توقد حرارة القلب من الغضب. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. والعافين عن الناس أي إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه. وروي ينادي منادي يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا. وعن ابن عيينة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل فخلى. والله يحب المحسنين اللام للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون. أو للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن الثوري الإحسان أم تحسن إلى المسيء فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة. في الحاشية واحد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. اثنان رواه البيهقي في الشعاب. وتابع بعون الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة فعلة متزايدة القبح ويجوز أن يكون والذين مبتدأ خبره أولئك أو ظلموا أنفسهم. قيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة أو الفاحشة الزنا وظلم النفس. قيل لله من آمن عن دين حقه علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو الإسلام وكانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. ومحل تبغونها تطلبون لها نصب أو نصب على الحال عوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بتغييركم صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن وجهها ونحو ذلك. وأنتم شهداء أنها سبيل الله التي لا يصد عنها إلا ضال مضل. وما الله بغافل عما تعملون من الصد عن سبيله وهو وعيد شديد. ثم نهى المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصادين عن سبيله بقوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قيل مر شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فغاضه تحدثهم وتألفهم فأمر شابا من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث لعلهم يغضبون. وكان يوما قتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ففعل. فتنازع القوم عند ذلك وقالوا السلاح السلاح. فبلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين والأنصار فقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم. فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا باكين. فنزلت الآية وكيف تكفرون. معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجب، أي من أين يتطرق إليكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله. والحال أن آيات الله وهي القرآن المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غضة طرية، وفيكم رسوله وبيته وصفيه، شبه ببيطانة الثوب كما يقال فلان شعاري، وفي الحديث الأنصار شعار والناس دثار. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه البخاري ومسلم، متابع بعون الله عز وجل. من دونكم، من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون، وهو صفة لبطانة أي بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم. لا يألونكم خبالا، في موضع النصب، في موضع النصب صفة لبطانة يعني لا يقصرون في فساد دينكم. يقال ألا في الأمر يألو إذا قصر فيه، والخبال الفساد، وانتصب خبالا على التمييز أو على حذف في أي في خبالكم. ودوا ما عنتم أي عنتكم، فما مصدرية، والعنة شدة الضرر والمشقة، أي تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه، وهو مستأنف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة، كقوله قد بدت البغضاء من أفواههم، لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين. وما تخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما بدأ، قد بينا لكم الآيات، الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعدائه. إن كنتم تعقلون، ما بين لكم، ها أنتم أولاء، ها للتنبيه، وأنتم مبتدأ، وأولاء خبره، أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب. تحبونهم ولا يحبونكم، بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء، أو أولاء موصول صلته تحبونهم والواو فيه، وتؤمنون بالكتاب كله للحال، وانتصابها من لا يحبونكم أي لا يحبونكم، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله وهم مع ذلك يبغضونكم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم. وفيه توبيخ شديد، لأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. وقيل الكتاب للجنس، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا أظهروا كلمة التوحيد. وإذا خلوا فارقوكم أو خلا بعضهم ببعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام. قل موتوا بغيظكم دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي. إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. فهو يعلم ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون منهم في حال خلو بعضهم ببعض، وهو داخل في جملة المقول، أي أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظا إذا خلوا. وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم، وهو من مضمرات الصدور، فلا تظنوا أن شيئا من أسراركم يخفى عليه عز وجل أو خارج عن المقول، أي قل لهم ذلك يا محمد، ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون، فإني أعلم بما هو أخفى من ذلك وهو ما أضمروه في صدورهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.